ونبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من الدنيا سالمين غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا جاحدين ولا مجحودين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا محرفين ولا مدلسين. واختم لنا منك يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين والمسلمات وارحم اللهم جميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وعاشوا وماتوا على ذلك. وانظر اللهم إلينا جميعا نظرة الرضا والرضوان ولا تقبض أرواحنا من أبداننا إلا وأنت راض عنا. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام فحينا ربنا بالسلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آمين. وبعد أيها المستمع الكريم، على خير قضيت صلاة الفجر لهذا اليوم والحمد لله رب العالمين. نقلناها من مسجد جمال الدين الأفغاني بمصر الجديدة، وأمن فيها الدكتور عصام الروبي، ونقلها من الهندسة الإذاعية جمال عبد الكريم الماحي، ومن التخطيط الديني محمد جمعة. أيها المستمع الكريم، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام.